سورة المطففين في حديث صححه الألباني في أول السورة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأنزل الله: ويل للمطففين. فأحسنوا الكيل بعد ذلك، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يكيلون كيلا صحيحا عندما حذرهم من فعلهم هذا الذي كانوا يطففون به في الموازين. ويل للمطففين، التطفيف ما هو التطفيف؟ الأخذ في الكيل أو الوزن شيئا طفيفا. الكيل هو المكيال مثل الصاع، والوزن الميزان الذي تزن فيه الشيء، فهو يتلاعب في الكيل أو يتلاعب في الميزان. إذا كان له هو المشتري أخذ حقه وأكثر، إذا كان يزن لغيره أو يكيل لغيره أنقصه، يعني لا يعطي الغير حقه كاملا وهو يأخذ حقه كاملا بل أزيد. هذا المطفف، هذا المطفف، حتى يكون الإنسان في كل عمله أن يحسن في العمل ويؤدي حق الآخرين الذين، سواء كان في التطفيف ميزان أو كيل، أو حتى في أعمال يعني سباكة كهرباء كذا، ينبغي أن تؤدي العمل كما يجب. أي نزرا حقيرا، أي يطفف بالكيل شيء بسيط جدا. فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه من حق في كيل أو وزن، يعني ينقص من حق المشتري اللي يشتري منه اللي هو يبيع له سواء كيل أو وزن. وربما كان لأحدهم صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر، عند صاعين، صاع وافي وصاع ناقص. الصاع الناقص يكيل للغير، الصاع الوافي يكيل لنفسه، أو أنه نفس الصاع يتمه في حال أنه اشترى وينقصه في حال إذا باع. هذا هو المطفف. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذ من الناس، إذا اشترى من الناس يستوفون، يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. وإذا كالوهم، أي باع هنا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان هو البائع ينقص يطفف، أي إذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم كال أو وزن من الناس ينقصون الوزن. أظن واضح الصورة، واضحة جدا. له يأخذ وافي، للغير ينقص يطفف، فهذا هو التطفيف بالكيل أو في الوزن. ونحن نقول في كل عمل تؤديه ينبغي أن تكون وافيا لا تنقص على غيرك. ثم قال هنا بعدها، بعد ما ذكر الوصف الذي كانوا عليه والفعل المشين الخبيث الذي كانوا يفعلونه، قال: ألا يظن أولئك، من أولئك؟ المطففين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، المعنى أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون، فهلا ظنوا حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما يخشون من عاقبته. يعني ألا يظن أولئك، ألا يظن المطففين أنهم مبعوثون، أنهم سوف يحاسبون على هذا يوم القيامة؟ من أخذ حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو كان عود مسمات أخذت بيمينك. من أخذ قيد شبر من الأرض، فقد شبر 20 سنتي، طبقه يوم القيامة 20 أرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة هل هذا ما يظن أنه سوف يحاسب يوم القيامة؟ هذا هو المقصود. ليوم عظيم، أحيان يذكر بهذا اليوم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وهذا هو يوم القيامة اللي هو يوم الدين، فهو عظيم لما فيه من الأمور العظام من البعث والحساب والعقاب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذه كلها تكون في يوم القيامة الذي سمي يوم عظيم، يوم عظيم لما فيه من هذه الأمور العظام البعث والحساب والعقاب ودخول الجنة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. يوم يقوم الناس لرب العالمين، هنا هذا كل يوم القيامة يقومون واقفين منتظرين لأمر رب العالمين أو لجزائه، منتظرين لأمر رب العالمين أو لجزائه أو لحسابه، دلالة على عظم ذنب التطفيف. مو سهل أنك تطفف، مو سهل أنك تغش، مو سهل أنك تأكل أموال الناس بالباطل، مو سهل. القضاء قدا يوم القيامة صعب، فاحذر أن تأكل مال أحد حتى لو كان غير مسلم، ما يجوز تأكل ماله بالباطل. غير مسلم عمل لك لابد أن تعطيه، أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرق، حق هذا. ومزيد اسمه وفضاعة عقابه، وذلك لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. ثم قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا قلنا كلمة إيش؟ زجر. إن كتاب الفجار، أي أن الفجار ومنهم المطففون، مكتوبون في سجل أهل النار صلى الله عليه وسلم. هذا المطفف وأهل النار مكتوبين في سجل، سجل أهل النار أو في حبس وضيق شديد. إذن في سجين، في سجين معناتها إيش؟ إما هو سجل أهل النار، سجين، إما هو سجل أهل النار أو في حبس وضيق شديد. كتاب مرقوم، هذا الكتاب المكتوب أنا كتاب الفجار، هذا الكتاب كتاب مرقوم، أي ذلك الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤهم كتاب مسطور، وقيل هو كتاب جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفر والفسقة. وقيل سجين هي في الأصل سجيل مشتق من السجل وهو الكتاب. إذن هذه كلها تعني الكتاب المرقوم اللي هو إيش؟ لأن لما يأتي عندنا أكثر من قول بالتفسير لم ينبغي تنتبه لها، لعله يسأل ما المقصود بكتاب مرقوم، فأنت تكون حاضرة عندك هذه المعاني. ما هي؟ قال ذلك الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤهم كتاب مسطور، إذا رصدت فيه الأسماء. وقيل هو كتاب، قلنا رصدت فيه الأسماء واحد، وقيل كتاب جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة والفسق. إذن هذا قول ثاني، هذا قول ثاني، كتاب جامع لأعمال الشر الصادرة من الشياطين والكفرة والفسق. وقيل كذلك سجين هو في الأصل سجين مشتق من السجل وهو الكتاب. إذن هذه هي ما تعني كلمة كتاب مرقوم. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل يوم القيامة لمن وقع منه التكذيب بالبعث ومما جاء به الرسل. بمعنى أن الذي يكذب بيوم الدين ويل له، ويل له أنه كذب بذلك اليوم الذي جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم ذكره، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يكذبون بيوم الدين، ويل الذي ويل للمكذبين، من هم المكذبين؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به، أي ما يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم، اللي فاجر جائر متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه. ما يكذب بيوم الدين إلا إنسان فاجر جائر متجاوز في الإثم ومنهمك في أسبابه، ما يكذب بهذا اليوم إلا مثل هذا، وإلا كلنا ولله الحمد نصدق بيوم الدين، وأنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. لكن هناك من يكذب بيوم الدين ويأتي له الشيطان من هذا الباب ويتكلم، وصفه بالفاجر والجائر والمتجاوز في الإثم والمنهمك في أسبابه. إذا تتلى عليه آياتنا، هذا الفاجر الفاسق المكذب بيوم الدين، إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم بالمواعظ والتوجيهات، قال إيش؟ أساطير الأولين. ما يقول كلام الله، أي أحاديثهم وأباطيلهم التي زخرفوها، يعني هذا القرآن عندهم هو أساطير الأولين. كلا، طبعا كأنه كلا إيش؟ للردع والزجر، كلا للردع والزجر للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها، يعني كل ما صارت معاصي، لأن نكتة واحدة تصير، كل ما أذنب ذنبا ثاني زادت هذه النكتة، ذنب ثالث تزيد حتى تكون كران، كران على القلب. الران هذا أشع مثل الصدى، يمنع الموعظة، تأتي الموعظة القلب لا يستقبلها، لأن الران منعها من دخول القلب. فإذا كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ويسود من الذنوب اللي هو الران، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، يعني الطبع قال أن يطبع على قلبه أشد من الرين الذي يكون على القلب، يعني في عندنا ران وعندنا طبع، عندنا ران وعندنا طبع، الطبع أشد من الران، الطبع كلا بل ران على قلوبهم، هذا أمر، بل طبع على قلوبهم، هذا أشد من الران، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين. وأخرج أحمد والترمذي حديث حسنه الألباني رحمة الله عليه، وصححه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت، أي إن عاد إلى الذنب مرة ثانية زادت النكتة حتى تغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. إذن الران متى يأتي؟ كيف يأتي الران؟ ها، كثرة الذنوب، كثرة الذنوب تأتي بالران، ولك اللي ذنوبه كثيرة تلقاه ما يسمع الموعظة ولا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالنصائح، لأن الذنوب أنهكته، الذنوب أنهكته، نسأل الله السلامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة، لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون، فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته، وقال مجاهد محجوبون عن كرامته. إذا محجوبون عن إيش؟ ها؟ عن رؤيته، والقول الثاني عن كرامته. عن كرامته، إذا محجوبون عن رؤيته أو محجوبون عن كرامته. فإذا هذا لما يحجب عن الله هذا أكبر عقاب، أكبر عقاب أن يحجب عن ربه عز وجل حتى لا يستطيع حتى يعتذر. ثم أنهم هؤلاء الذين حجبوا عن الله، هؤلاء المكذبين لصالوا الجحيم، لصالوا الجحيم أي داخلوا النار، يعني الجحيم هي النار اسم من أسماء النار، داخل النار وملازموها غير خارجين منها، أي هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين. وصلي الجحيم أي صل في الجحيم أشد من الإهانة وحرمانه الكرامة. إذن مصيره جهنم والعياذ بالله، والإهانة في ذلك اليوم العظيم، وحرمانه كرامة الله تبارك وتعالى. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي تقول لهم خزنت جهنم تبكيتا وتوبيخا، لما يدخلون جهنم ما في مواساة. هذا الذي كنتم به تكذبون، مكذب يوم الدين، إذن يقال لهم هذا في جهنم والعياذ بالله، هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا فانظروه وذوقوه. أنت كنت تكذبون بيوم الدين في الدنيا، أنت في جهنم الآن، يذكرونهم كلامهم ذاك، قال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن هذا أصحاب الجحيم أجار الله عز وجل من فعلهم. نجي للفريق الثاني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لما قال إن كتاب الفجار وين في الأول؟ لفي سجين. لما يأتي هنا يقول إن كتاب الأبرار لفي عليين، في فرق سجين عن عليين، أو هي الجنة أو أعالي الجنة، والأبرار هم المطيعون، الأبرار هم المطيعون، في عليين أي في الجنة أو أعالي الجنة. وما أدراك ما عليون، أي وما أعلمك يا محمد عليه الصلاة والسلام أي شيء عليون، على جهة التفخيم والتعظيم العليين. وما أدراك الجنة، وما أدراك ما الجنة، الخير وما أدراك ما الخير، النصر وما أدراك ما النصر. لما نقول الكلام هذا نعظم شيء، نعظمه. قال وما أدراك ما عليين، إذن يعظم شأن الجنة. قال كتاب مرقوم، أي الكتاب الذي فيه أسماءهم كتاب مسطور. إذن كتاب مرقوم للمكذبين، وكتاب مرقوم كذلك للأبرار، وكلها كتاب مسطورة، كلها كتاب مسطورة. يشهده المقربون، ما المقربون؟ ها؟ الملائكة. أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة، إما يشهده الملائكة أو يشهدون بما فيه. يحضرون الكتاب ويشهدونه أو يشهدون بما فيه يوم القيامة. فإذا الملائكة تشهد الموقف أو تشهد ما في الكتاب. تلاحظون إخواني يعني كل فيه ترهيب وترغيب، ترهيب وترغيب، حتى تكون النفس بين أمرين. وقالوا الترغيب والترهيب جناح طائر، لا يمكن تعيش بترغيب دون ترهيب. إذا عشت بترغيب دون ترهيب يمكن تصير مرجئ، ترهيب دون ترغيب يمكن تصير خارجي. فالترغيب والترهيب يدعوننا رغبا ورهبا. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، أي أن أهل الطاعة لفي نعيم، تنعم عظيم لا يقادر قدره، يعني ما أحد يصف قدره. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. على الأرائك، الأرائك الأسرة التي في الحجال، ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجله وهي الكلة، فإذا الأرائك هي الأسرة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات، وقيل ينظرون إلى وجهه جل جلاله. إذن ينظرون إلى شيء، ينظرون إلى ماذا؟ إما إلى كراماته وما أعده لهم، أو إلى وجهه الكريم. وهذا خير ما يعطى أهل الجنة، أن ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، من هؤلاء؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، من هم؟ ها؟ الأبرار لهم المطيعين، لهم أهل الجنة. إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة. إذا آت الدنيا الآن تروح مكان وتشوف شكل واحد مرتب وكذا، تقول هذا من أهل النعمة، من شكله، من لبسه، من وجهه، من كذا. فكيف بالجنة عندما يكون يتنعم بها ويتمتع بما فيها من خير؟ إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق، وذلك أن الله زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف. بمعنى أنك أنت بهذا الشكل ما تبقى بشكلك هذا كنت من أهل الجنة، تكون أجمل ما أنت عليه الآن، وهذا من أثر دخول الجنة. قال يسقون من رحيق مختوم، يعني هذا شرابهم، شراب أهل النار، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أما هنا يسقون من رحيق مختوم، الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، مو هو الخمر الذي يذهب العقل، إنما الخمر وهو لذة للشاربين. والمختوم الذي له ختام نهاية، يعني فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار، يعني مسكر. تشتري لك علبة أو حاجة، حتى الماء الآن، الماء إذا لقيته مفتوح ما تشربه، مجرد أنه مفتوح. لما يجيك ماء مثلا مسكر فتشعر أنه خاص لك، هذا كذلك الماء الذي يشربونه مختوم، ما يفتح إلا للأبرار، لا يفتح إلا للأبرار. ختامه مسك، إيش اللي الختام؟ تسكيرة مالته، ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك. إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريح كريح المسك، يعني أنا لما أشرب هذا على آخرة إيش يبقى في الأخير؟ رائحة المسك. لما يشرب على الأخير تكون رائحة المسك، يشم فيه رائحة المسك. هذا قول. وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك، التسكيرة ما تمسك. إذن إما أن يكون آخر ما يصلك منه مسك، أو يكون ختامه الذي مغلق فيه مسك، هذا أو هذا المعنى. بمعنى ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك، آخر طعمه ريح المسك. هذا قول. إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريح كريح المسك. وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك، إما مختوم الأباريق بمسك أو أن آخر شرابه رائحة المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغب الراغبون والتنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه، فيريده كل واحد لنفسه وينفس به على غيره أن يظن به. يعني التنافس كل واحد يبي النتيجة تكون له والفوز يكون له، يقول فيه هذا هو التنافس الحقيقي في طاعة الله تبارك وتعالى، وصول لمثل هذه النعم عند الله عز وجل، هذا هو التنافس الذي ينبغي ألا يتنازل أحد عن مثل هذا الأمر. ومزاجه من تسليم، قلنا ختامه إيش؟ مسك. زي المزاج إيش؟ تسليم. أي ومزاج ذلك الرحيق من تسليم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة. إذن أشرف شراب الجنة له اسمه إيش؟ تسليم، هو المزاج مع هذا الماء. ختامه مسك، ختامه مسك ومزاجه تسليم، هذا شراب أهل الجنة. شوف شوف الترغيب، يرغبك شلون؟ يرغبك بشراب. لو قلت أنا ما يبارد تقول نعم، نعمة من الله عز وجل، فكيف بشراب جعله الله سبحانه وتعالى لك بهذا الوصف ليرغبك في أن تكون من أهله. في مقابل ذلك تكلم عن شراب أهل النار أنه من صديد أهل جهنم والعياذ بالله، وأنه إن يستغيث يغاث بماء كالمهل. إذن معنى ذلك أن هذا حق قاله الله تبارك وتعالى، فينبغي عليك أن تدرك قبل أن تفارق. عينا يشرب بها المقربون، أي يسقون الرحيق أو التسليم من عين يمزجون بها كؤوسهم. إذا هناك عين، هذه العين يسقون الرحيق منها أو التسليم من عين يمزجون بها كؤوسهم، يعني هذه العين يمزجون بها كؤوسهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك كل شيء أمامك، الشراب ما في صعوبة في الحصول عليه، ولكن جعله سبحانه وتعالى في متناول يدك. إن الذين أجرموا، لما تكلم عن الأبرار وتكلم عن الفجار سابقا، جاي يتكلم اليوم عن المجرمين. إيش كان موقفهم مع المؤمنين في الدنيا؟ الحال يذكره الله عز وجل فيقول إن الذين أجرموا وهم كفار قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، هذا الحال. وإذا مروا بهم يتغامزون من الغمز، وهو الإشارة بالجفون والحواجب، يقرص عينه، هذا الغمز. يعني يضحكون منهم، يستهزئون بهم ويتغامزون على المؤمنين لأنهم آمنوا، كما الآن يتكلم يقول طاقة استاسك صيرة طالع حيته طاكذا تكلم، يستهزئ على من أطاع الله تبارك، يستهزئ بالمحجبة بالمنقبة، يقول مثل الفارس الأسود أو كذا من هذا الكلام، هذا كله من الاستهزاء في الدنيا. يذكر هنا الله عز وجل إن المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا أي رجع الكفار إلى أهلهم من مجالسهم، انقلبوا فكهين أي معجبين بما هم فيه، متلذذين به، يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن فيهم والاستهزاء بهم، والله سوينا فيه، لعبنا فيهم، ضحكنا عليهم، استهزأنا بهم كذا، يتلذذ بذلك، يتلذذ بمثل هذا التصرف عندما يرجع إلى أهله. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون في اتباعهم لمحمد. إذا رأوا المؤمنين، رأوا الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هؤلاء لضالون في تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم التنعم الحاضر. مثل طاقة هذول حاربين نفسهم اللعب، حاربين نفسهم الروحات والجيات، حاربين كذا، قاعدين لي في المساجد قاعد يلذي كذا. وكأنه هو اللي الآن هو الفائز وهذا الذي يذكر الله عز وجل هو خسران. فقولهم إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني مو موفقين يعني في حياتهم. هذا طبعا كلام عكس الحقيقة. ثم يقول وما أرسلوا عليهم حافظين. لم يرسلوا على المسلمين، لم يرسل الكفار على المسلمين من وجهة أنهم موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم. يعني الله ما أرسل الكفار حتى يحفظوا المؤمنين. يعني مو شغلكم هذا، أنت عليك بنفسك، أطع الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا في حال الدنيا. لكن في الآخرة إيش؟ فاليوم، والمقصود اليوم هنا هو اليوم الآخر. فاليوم الذين آمنوا، يعني في اليوم الآخر إيش الوضع؟ هؤلاء اجتهدوا، أطاعوا الله سبحانه وتعالى، صلوا وصاموا وابتعدوا على الحرام وكذا، وهؤلاء يتكلمون عليهم ويستهزئون فيهم ويضحكون عليهم، شلون الحين بيوم القيامة؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هم ضحكوا في الدنيا صح؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا، لكن من الذي ضحك في الآخرة؟ الذين آمنوا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي إن المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين، قد نزل بهم ما نزل من العذاب كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. إذن سوف يضحك بالآخرة المؤمن، مع أنه يضحك عليك في الدنيا، يستهزئ بك في الدنيا، ولكن النتيجة غدا يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار، والمؤمنون متنعمون على الأرائك. الأرائك من الأسرة. إذن المؤمنون سوف يضحكون في الآخرة وينظرون إلى عذاب وإهانة الكفار الذين كانوا يستهزئون بهم. ثم يقول في النهاية هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي قد وقع الجزاء الكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم. هل وقع الجزاء ولا ما وقع الجزاء بالكفار؟ وقع الجزاء. إذا سوف يقع، لا يغرك، لأن يضحكون اليوم، اليوم يستهزئ، اليوم يحاول يذل المؤمن، يحاول أن يتنقص من تصرفاتك الفائز والناجي، كما قال الله تبارك وتعالى هو من جاء يوم القيامة بما أعطاك الله عز وجل إياه.